جل جلاله. أسأل الله أن يصلح أحوالنا، اللهم اهدنا وأصلحنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. إخوتي أنا أحبكم في الله. نعود إلى رحلة الخلود، ووقفنا عند نقطة خلق آدم عليه السلام، وذكرنا الحديث اللي احنا عايزين نتوقف معاه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. نقف هنا وقفة صغيرة، إن ربنا لما قبض قبضة من جميع الأرض ينبغي ألا تتصور ولا تتخيل إنها قبضة زي قبضتنا دي، لا، ربنا ليس كمثله شيء، مش زي دي، مش كيفية إن احنا بنقبض. إزاي؟ لا نعلم، الكيف مجهول. أخذ قبضة دي معلومة، لكن كيف دي مجهولة، ما نعرفش، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الشاهد إيه؟ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود والسهل والحزن، حزن يعني الصعب، والخبيث والطيب وبين ذلك. شوف، عايزين بس نتفق الأول أو نعتقد الأول أن الله عليم حكيم. احفظ الجملة دي، أن الله عليم بحكمة، حكيم في علمه وعليم في حكمته، فعليم بحكمة وحكيم بعلم. فربنا جل جلاله لما الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربنا قال لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم مش عارفين حاجة، انتم مش فاهمين الحكمة من خلق هذا الآدمي. ربنا جل جلاله قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ ربنا عليم بدي قبل ما يخلق، ان بيخلق الناس دول عشان يبقى بعضهم لبعض فتنة، الطويل والقصير والتخين والرفيع والابيض والاسود والذكي والغبي والقوي والضعيف والغني والفقير والصاحب القوة العضلية والمريض الى اخره، كل دول من الارض، شكل الارض، طبيعة الارض. ربنا قبل ما يخلق كان بيعلم جل جلاله ولا يزال لما خلق وكيف خلق. هو جل جلاله عليم حكيم. قول معايا دايما كده، أكد: عليم حكيم، عليم حكيم قدير. عشان كده سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يبقى عليم بيدي مين ايه، وقدير قادر حين يعلم ان يعطي بعلمه. وصلت؟ عشان كده لازم تفهم التلات اسماء من اسماء الله دول مع بعض. انا عايز اقول لك فايدة مهمة جدا تخرج بيها من درس الليلة، مهمة جدا جدا. اسماء الله الحسنى يجب أن تعيش بها حياتك. افهم أسماء الله الحسنى وعيش بيها، عيش بيها جيدا. احنا قلنا ربنا جل جلاله جعل لنفسه 99 اسما تسع كل العالم وكل البشر وكل الناس وأحوالهم. يبقى اللي مريض يلاقي اسم الله الشافي، والضعيف يلاقي اسم الله القوي، والمظلوم يلاقي اسم الله الحكم العدل، وهكذا. يبقى أنت في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل حال من أحوال حياتك، تستطيع أن تجد اسما من أسماء الله تعالى أنت تحتاجه، أنت تحتاج أن تعيش معه. لذلك في قصة سيدنا يوسف، ربنا يكرم بس ونوصل لها، في قصة سيدنا يوسف تلاقي الاسم المسيطر على القصة كلها العليم الحكيم، من الأول للآخر، من أول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أبوه قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، لحد آخر القصة. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. تلاقي اسم الله العليم الحكيم، عليم يعلم جل جلاله. قلنا في الإيمان بالقدر، الإيمان بالعلم، أنه يعلم ما كان، ما كان وما يكون الحاضر، وما سيكون المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم وبحكمة. قلنا كتير أن لما ربنا جل جلاله رزق الملك أنه يشوف رؤية، سبحان الله العظيم، الملك ده كافر، إزاي يشوف رؤية بالتفصيل الدقيق كده للي هيحصل في خلال 15 سنة جاية؟ ده مش رزقه، ده رزق سيدنا يوسف. كتير بتوع الوصف يبعتوا الحتة دي، علمني قميص يوسف، يقولوا إن ربنا كان قادر جل جلاله أن يرسل صاعقة تشيل باب السجن ويخرج سيدنا يوسف ويرجع لأبوه، لكن ربنا جل جلاله جعل منام يمر بخاطر الملك ويخرج سيدنا يوسف معززا مكرما ليصبح عزيز مصر. الشاهد هنا ايه بس؟ عايزك تفهم اسم العليم الحكيم. لما ربنا خلق الخلق، خلق آدم عليه السلام اللي هيكون منه كل الذرية دي، خلقه بعلم وحكمة، لحكمة. ايه الحكمة؟ الله يعلمها. وبحكمته جل جلاله وعلمه خلق هؤلاء الأشخاص بهذه الصورة، خلق هذه الأرض بهذه الدول. لا ده أنا عايز أقول لك إيه، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم من خلق. فعلمه أن الإنسان ده محتاج يتنفس هواء في أكسجين و خلق له الهوى ده اللي يناسبه. لما الإنسان مخلوق من الأرض، من طين، من تراب، جعل هذه الأرض تنبت له ما يناسب جسمه، يأكل إيه ويشرب إيه وكيف ينمو جسمه أو يصح ويمرض. ربنا جل جلاله عليم حكيم قدير. خليك مع الثلاث أسماء دول دايما، إنه يخلق كل شيء لحكمة وبعلم وبقدرة جل جلاله سبحانه وتعالى. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، ربنا مراده كده، حكمته كده جل جلاله، إن يبقى فيه أبيض وأسود، وإن يبقى فيه ضعيف وقوي، ويبقى فيه قاسي غليظ عنيف ولين طيب سهل، جم من كل الأنواع. فالتراب الذي خلق منه آدم جمع ألوان التراب المختلفة وصفاته المتعددة، وهذا سر اختلاف الناس في ألوانهم، لاختلاف ألوان التراب، لاختلاف ألوان تراب الأرض، وسر اختلاف الناس في نفسياتهم وطباعهم ومشاعرهم لاختلاف طبيعة تراب الأرض. فانظر أيها الأخ الحبيب من أي تراب الأرض خلقت. رزق بقى وقدر. يا ترى أنت نفسك سهلة لينة منقادة ولا قاسي غليظ تحتاج إلى ترويض وإلى إعداد نفسي وبدني لتلين لشرع الله سبحانه وتعالى؟ مهم جدا جدا في قضية التزكية أن تكون لك النفس لينة منقادة سلسة. دي صفة المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمنون هينون لينون. ياريت تحاول تدور على اللين فيك والرفق والرحمة تعيش فيها توصل لمرضات الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.